أمه. من صغرها تحلم تكبر وتصبح أم، والصدرها الطاهر تضم دميتها وتقول يا حبي يحفظك لي ربي، وتنومت دميا على مخدتها يوما وبعده يوم، والحلم صار حلوم يوما وبعده يوم، والحلم صار حلوم. هي تولي الدميا كامل رعايتها، هي تولي الدميا كامل رعايتها. صغرها تحلم تكبر وتصبح أم، والصدرها الطاهر تضم دميتها وتقول يا حبي يحفظك لي ربي، وتنوم الدميا على مخدتها. ثم تكبر الطفلة والأهل في غفلة، ثم تكبر الطفلة والأهل في غفلة، وتودع الدنيا وتعيش أنوثتها، وتودع الدنيا وتعيش أنوثتها. من صغرها تحلم تكبر وتصبح أم، والصدرها الطاهر تضم دميتها وتقول يا حبي يحفظك لي ربي، وتنوم الدميا على مخدتها. تبعد عن الأنظار وتسامر الأفكار، حلم الأمومة صار نديم وحدتها. تبعد عن الأنظار وتسامر الأفكار، حلم الأمومة صار نديم وحدتها، حلم الأمومة صار نديم وحدتها. تصبح أم، والصدرها الطاهر تضم دميتها وتقول يا حبي يحفظك لي ربي، وتنوم الدميا على مخدتها. لولا الحياة والخوف صاحت على المكشوف، قالت لكل الناس عن سر حيرتها. لولا الحياة والخوف صاحت على المكشوف، قالت لكل الناس عن سر حيرتها، عن سر حيرتها، حيرتها. ضمير الحي لا بد نفهم شيء، البنت مهما كانتك من سعادتها، في طفل تضمه ويقول يا يمه، وتقبله بالحب ويرد قبلتها، وتقبله بالحب ويرد قبلتها.